قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغير البغال والبغال والحميرة. والحمار تركبوه. هل هذا لا يتعارض مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوطء الذي ينتج عنه البغال؟ لا، هو يتكلم عن هذا الواقع، أما إصلاح الواقع فيأتي باتباع الشرع.